وافتتح الله بعض الصور بهذه الحروف، فمن سمعها ما يستطيع أن لا يسمع، لأنهم ما اعتادوا ولا ألف ولا عرفوا طاسمين أبدا ومؤجدون، فيضطر أحدهم إلى أن يصغي، فإذا أصغى يسمع دخل نور القرآن في قلبه فيؤمن. وقرأوا لذلك قول الله تعالى: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. إذا ما استطعت لابد أن تسمع، صيح أنت وأصفق أقول الباطل حتى ما يسمع الناس القرآن ولا يدخل النور في قلوبهم. ذي لطيفة. ثانيا، القرآن كتاب الله، وحي الله أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، تحدى به العرب أن يأتوا بالقرآن أو بمثل هذا القرآن، والجن معهم، استعينوا بالشياطين والجن وأتوا بمثل هذا القرآن. قال تعالى: قل لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ومعين ونصر. عجزوا، تحداهم بعشر صور فقط، ما هو 124 صورة، بعشر صور. قال تعالى: قل فأتوا بعشر صور مثله. ما استطاع. تحداهم أخيرا بصورة واحدة، وقرأوا من سورة البقرة قول الله تعالى: إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا إذن فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت الكافرين. هذا القرآن الذي تحداهم الله بصورة مؤلف مركب من هذه الحروف: طاسيم ميم ياسين كافا عين صاد، أليس كذلك؟ مؤلف من هذه الحروف. ائتوا أنتم ألفوا صورة، والله ما استطاعوا. فدل هذا على أنه كلام الله ووحي الله، وأن من نزل عليه رسول الله ونبي الله، وأن الدار الآخرة حق. إذن ولكن لا نقول ألف معناها كذا ولام كذا كما يوجد في بعض التفاسير تخمين حدث ظن، لا نقوله، نقول الله أعلم بمراده به. ثم قال تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ هذا الحسبان باطل. والآية: وإن نزلت في مجموعة من أصحاب رسول الله في مكة كبلال وصهيب وعمار وياسر ومرأته وأم عمار، لكن اللفظ عام والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ من قال آمنت بالله ولقائه، آمنت بالله ورسوله، لا بد وأن يبتليه الله أولا بالتكاليف، يوجب عليه أفعالا يجب أن ينهض بها، أولا بالمنهيات يحرم عليه أشياء يتلذذ بها، أن يصيبه بعدو له يؤذيه، لا بد من الابتلاء. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ وإليكم، قال مجاهد وغيره، نزلت هذه الآية مسلية للمعذبين بمكة المتخلفين عن الهجرة من المدينة، وهم سلمة بن هشام وعياش بن ربيعة والوليد بن الوليد وعمار بن ياسر وياسر أبوه وسمية أمه، إذ كانت صدورهم تضيق بالعذاب، وربما استنكر أن يمكن الله الكفار من المؤمنين. وروى البخاري عن خباب بن الأرت قال: خباب: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بعدة له في ظل الكعبة، فقلنا له: ألا تستنصر لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد لحمه وعظمه، فما يصرفه ذلك عن دينه. والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذيب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. وروى ابن ماجه عن سعد بن أبي وقاص قال: قلت يا رسول الله: أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاءه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. فمن هنا المؤمنون يبتلون بالمرض، يبتلون بالفقر، يبتلون بالجهاد والقتال، يبتلون يبتلون وهم صابرون. والذين إذا ابتلوا كفروا وعادوا إلى الكفر أهل النار أهل الجحيم والعياذ بالله تعالى، وليسوا بمؤمنين صادقين في إيمانهم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم الأمم، إبراهيم خليل الرحمن ابتلاه بأن ألقي في النار حيا غير ميت، ابتلاه بالهجرة رحل من ديار العراق إلى الشام وإلى مصر. إذن فالابتلاء يبتلي الله عباده المؤمنين، مع نوح مع إبراهيم مع موسى مع كل الأنبياء، إلى الآن المؤمن يبتلى ليصبر ويثبت فترقو درجته وتعلو ويعلو منصبه. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا في إيمانهم لما قالوا آمنا بالله أو نشهد أن لا إله إلا الله، وليعلم الكاذبين الذين يقولون بألسنتهم أنا مسلم لا إله إلا الله ولا يفعل فريضة ولا يترك محرمة. ثم قال تعالى: أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا يفوتوننا ما ننزل بهم العذاب ساء ما يحكمون. هذه نزلت في عقبة بن المعيط وجماعة اللصوص أبي جهل وفلان وفلان. أم حسب الذين يعملون السيئات سيئات الكفر وأذية المؤمنين والإعراض عن دين الله يحسب أن يسبقون يفوتوننا ما ننزل بهم العذاب؟ لن يسبقوننا أبدا، لا بد أن ننزل بهم العذاب في الدنيا ونعذبهم في الآخرة، وهلكوا في بدر كلهم. ثم قال تعالى: اسمعوا هذا لنا ولهم ولكل مؤمن: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. من هو الذي يرجو لقاء الله؟ ما لقاء الله؟ الموت. من كان ينتظر متى يموت ليلقى ربه فليعلم أنه لا آت له لا محالة، فليصحح إذن حاله ووضعيته، فليتوب إلى ربه، فليغسل نفسه، فليطهر روحه بالإيمان وصالح الأعمال، فليبتعد عن الشرك والمعاصي والذنوب والآثام لأنه مقبل على ربه أحب أم كره. من كان يرجو لقاء الله متى نلقى الله؟ عند الموت لما تؤخذ روح تؤخذ إلى الله. إذن من كان يرجو لقاء الله فليعلم أن أجل الله لآتي لا مهارة، وهو السميع لأقوال عباده العليم بنياتهم وما في قلوبهم. ومعنى هذا أن نزكي أنفسنا وأن نطهرها وأن نعيد الوساوس من نفوسنا وأن نكون دائما على يقين وبصيرة. ثم قال تعالى ومن جاهد فإنما يجاهد نفسه. لعل بعض المجاهدين يمن على الله أن يجاهد في سبيل الله، فليعلم أن الجهاد ثمرته نتائجه عائد عليك أنت، أما الله والله ما في حاجة إلى ذلك. الله غني عن مخلوقاته كلهم، أوجدهم قبل أن يكونوا فهو في حاجة إليهم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. والجهاد له ميدانان، جهاد الكفار مع إمام المسلمين، وجهاد النفس والشيطان والهوى والدنيا. هذا الجهاد ملازم للمؤمنين طول العام. فالطريق غمض عينيك على المرأة جاهدت في نفسك، وهذه ثمرات الجهاد. الله في حاجة إليها؟ والله ما هو في حاجة. يعود ثماره على من؟ على المجاهدين. لعل بعض المجاهدين من على الله وقال نحن نجاهد في سبيل الله. فقال تعالى ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. الثمرة عائدة عليه والنتائج له، بذلك يسمو ويدخل الجنة ويخلد مع أهلها. إن الله لغني عن العالمين، الملائكة والإنس والجن وكل المخلوقات الله غني عنها، إذ هو خالقها وموجدها بعدما كانت عدما لا وجود لها، كيف يكون في حاجة إليها؟ غني عن العالمين. فلا تفهم أنك تمتن على الله بصلاتك أو بصدقاتك أو بجهادك أو بكذا تتفضل على الله، فالله غني عن هذا، وإنما هذا عائد ثماره ونتائجه إليك أنت أيها العامل. ثم قال تعالى هذا الخبر والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. هذا وعد الصدق، هذا وعد الله. والذين آمنوا بعد كفرهم وعملوا الصالحات فقاموا الصلاة وعبدوا الله، هؤلاء يعيدهم الله بأنه يكفر عنهم سيئاتهم الماضية، يغطيها يسترها ما يطالبهم بها أبدا، ويجزيهم أحسن الجزاء الجنة دار السلام، وأن يوليهم وجهه الكريم. اللهم اجعلنا منهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا بالله ولقائه، آمنوا بالله ورسوله، آمنوا بكل ما أمر الله بالإيمان به وعملوا الصالحات، ولازم ذلك أنهم اجتنبوا الشرك والذنوب والآثام والمعاصي. هؤلاء يعدهم الله، اللهم اجعلنا منهم، فيقول لنكفرن عنهم سيئاتهم مهما ما كانت قبل إيمانهم، ولنجزيهم أحسن الذي كانوا يعملون. تجزى بأحسن صلاتك تصليها، تجزى بأحسن صدقة تصدقتها، على كل أعمالك من صلاة وصدقات. بلغني عن أحد الأبناء قال يذكر هذه لفتا مضر، قال سمعت من إخواننا الزوار من يقول لولا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خلق الله الكون كله، لا الجنة ولا النار ولا الشمس ولا قمر ولا ولا. هذا كذب على الله. الله أوحى إليك بهذا؟ الله أخبر بهذا في كلامه القرآن الكريم؟ الله أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم فقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ما كان لا في القرآن ولا في السنة أبدا أبدا كيف يكذبون على الله. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب. كيف نكذب على نقول لولا محمد ما خلق الله الشمس والقمر ولا الجنة ولا النار؟ هذا يجب أن يقوله الله فنؤمن به، أو يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلنه للمؤمنين كما أعلن الجهاد والصلاة والصيام فنؤمن به. فهذا قول باطل وصاحب كاذب على الله، ويجب أن نتجنب هذه الأكاذيب والأباطيل التي تورقنا والعياذ بالله. والآن مع هداية الآيات. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا بيان سنة أن الإيمان يصدق يصدق بالأعمال أو يكذب. بيان سنة أن الإيمان يصدق الأعمال أو يكذبها. بيان أن الإيمان يصدق بالأعمال الصالحة وبترك الذنوب والآثام. كيف نعرف أنك مؤمن؟ نعرف إيمانك بالأعمال الصالحة وبتركك الذنوب والآثام. نعم، الأعمال الصالحة هي التي تصدق إيمان العبد. وإلا قال أنا مؤمن، أبو عيطان قال أنا مؤمن، يصبح مؤمن لابد أن يعمل الصالحات ويتجنب المحرمات. نعم. ثانيا بيان ضرورة التكليف لما يشتق على النفس فعله أو تركه ولكن ليس بما لا يطاق. بيان أن من العبادات ما فيها مشقة، كذا ولا لا؟ كالجهاد، كالصلاة في أيام الباردة كذا، لكن لا توجد عبادة يعجز عنها المؤمن ويكلف بها، إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. توجد أعمال شاقة كالجهاد، لكن عند العجز لا يكلف المؤمن بما عجز عنه أبدا، إذ لا يكلف الله نفسا إلا قدر طاقتها. هل أعمى ندعوه إلى الجهاد؟ هل عاجز ندعوه إلى الجهاد؟ هل فقير ندعوه أن يأتي بالمال؟ من أين يأتي بالمال؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. ثالثا تحذير المغترين من العقوبة وإن تأخرت زمنا ما فإنها واقعة لا محالة. تحذير المغترين من العقوبة وإن تأخرت. تحذير المغترين المخدوعين المغرورين من العقوبة وهم منغمسون في الذنوب والآثام في الفجائر والعظائم الذنوب، من أن عقوبة الله نازلة بهم وإن طال الزمن. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. فالله عز وجل يملي ويمهل عام عامين عشر كذا، وبعد ذلك ينتقم من الظالمين والمجرمين. نعم. رابعا ثمرة الجهاد عائدة على المجاهد نفسه، فلذا لا ينبغي أن كما بينا ثمرة الجهاد للنفس للكفار، الجهاد بذل الطاقة في سبيل الله، كل ثمار هذا الجهاد عائد على العبد لا على الله عز وجل، لأن الله غني عن خلقه. فلا تفهم أن تأمن على الله أنك تصلي أو تتصدق أو تجاهد. ثبتم عوائد الجهاد في الأعمال الصالحة تعود على العبد لا على الله، لأن الله غني، أما قال إن الله غني عن العالمين. نعم. خامسا تقرير عقيدة البعث والجزاء بذكر الوعد للذين آمنوا وعملوا الصالحات بتكفير السيئات والجزاء الأحسن، أي هذا يتم يوم البعث. ختام الآيات التي تدارسناها تدل على وجود الدار الآخرة والحياة الثانية والجزاء فيها، لأن الله وعد الذين أمنوا الصالحات متى ينجز لهم الموعد؟ هذا يوم القيامة. فالآية تقرر عقيدة البعث والدار الآخرة، وهذا شأن الصور المكية. لا إله إلا الله محمد رسول الله والبعث الآخر حقا.